بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في العنصر المشترى بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، ألا وهو خشية الخاطر، وقد تطرقنا في ذلك المبحث إلى سبع نقاط. وبالتالي بإنهاء مبحث حجية القاطع نكون قد انتهينا من التمهيد لعلم الأصول ومن بيان العنصر المشترك الذي يجمع بين مباحث علم الأصول. اليوم إن شاء الله نسرع في مباحث علم الأصول، وأول ما نسرع في الأدلة المحرزة. في البداية السيد الشهيد يتطرق إلى مبادئ عامة، من خلالها يبين تقسيمات الأدلة المحرزة. سيقسم الأدلة المحرزة إلى قسمين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. على كل حال يتطرق السيد رحمه الله الى النوع الاول وهو الادلة المحرزة. في المبادئ العامة يمهل بتمهيد ويقول: الفقيه حينما يستنبط مسألة لابد ان يستند الى دليل. هذا الدليل الذي يستند اليه إما أن يفيد العلم والقطع واليقين، أو لا يفيد العلم والقطع واليقين. هذا الدليل الذي يستند إليه الفقيه في المسألة الفقهية مثلا، يبحث في هذه المسألة هل أن الحج واجب أم ليس بواجب، ويقيم عدة أدلة على وجود الحج. هذه الأدلة التي يقيمها على وجوب الحج إما أن تكون تفيد القطع بوجوب الحج، العلم بوجوب الحج واليقين به، أو لا. إن أفادت هذه الأدلة العلم والقطع واليقين كانت حجية هذا الدليل ذاتية، باعتبار أن القطع حجيته ذاتية. وقد تفرقنا بالأمس وقلنا أن حجية القطع ثابتة بحكم العقل، ولا تحتاج إلى جعل جاعل ووضع واضع واعتبار معتبر. فحجية القطع لم يجعلها الشارع، ولم يضعها الشارع المقدس، ولم يعتبرها، وإنما حجية القطع قائمة بحسب ذاتها، باعتبار ان العقل هو الذي حكم بحجية القاطع. اذا الدليل اذا كان مفيدا للقطع كانت حجيته قائمة بحد ذاته، ولا تفتقر الى ان يضع الشارع المقدس الحجية لذلك الدليل. وأما إذا كان الدليل الذي استند إليه الفقيه غير قطعي، بل هو ظني يفيد الظن أو الشك أو الاحتمال، والقرآن الكريم يقول: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يغرقون. إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالأصل في الظن عدم حجية الظن. الظن بما هو ظن، الظن بما هو ليست له حجية، إلا إذا جعل الشارع المقدس الحجية لذلك الظن. إذا جعل الشارع الحجية لمثل ذلك الظن كان ذلك الظن حجة لا بما هو هو وإنما بوضع واضع واعتبار معتبر وجعل جاعل هو الشارع المقدس. فمثلا خبر الثقة حينما يخبرك الثقة بخبر هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ يفيد الظن لا يفيد العلم، لأن الثقة قد يخطئ، قد يشتبه، قد ينقل لك خبرا شاذا أو ليس كذلك، ما أكثر الاشتباه. نعم هذا الثقة لا يتعمد الكذب، أنت تخرج أن هذا الثقة لا يكذب عليه لأنه ثقة لا يتعمد الكذب، لكن عدم تعمد الكذب لا يعني الخبر في الواقع باعتبار أن هذا المخبر قد يشتبه، قد يكون خبره غير صحيح. فإذا خبر الثقة يفيد الظن ولا يفيد القاف. ولذلك إذا كانت المسألة التي يخبر عنها من الأهمية بمكان، أنت لا تكتفي بمجرد إخباره، مثلا يخبرك يقول فلان حبيبك وعزيزك قد مات، فلا تصدق بسهولة، تتصل وتسأل. إذا خبر الثقة يفيد الظن ولا يفيد القاف. وهكذا حجية الظهور يعني الظاهر عرفا من اللفظي، هل هو حجة ام لا؟ ما يستظهره العرف من اللفظ ليس قطعا، لا يفيد القاف يفيد الظن. اذا جاء الشارع المقدس وقال هذا الظن انا امضيه واقول لك اجري على وفقه كما تجري على وفق القاف، اعمل بهذا الظن الخاص. اي هذا الظن الخاص؟ خطوط الظن الحاصل من خبر الثقة وخطوط الظن الحاصل من الظاهر عرفان. حينئذ انت تعمل بالخاص وتعمل بحجية الظهور وتعمل بحجية خبر الثقة مع خرص في البيت. الفارق هو هذا، ان القطع حجيته ذاتية له، اذ بحكم العاقل يكون القطع حجية، بينما خبر الثقة الظاهر عرفان الحجية ليست ذاتية له وانما ثابتة بحكم الشارع. واضح. وينبغي ان يلتفت ان حكم الشارع والدليل الشرعي الذي يدل على حجية خبر الثقة وحجية ماذا؟ الظاهر عرفا لا بد ان يكون هذا الدليل قطعي، لا يمكن ان يكون الدليل الدال على حجية الظن الخاص ظنية. لماذا؟ لأن الظن ليس بحجة، الظن بما هو ظن ليس بحجة. إذا جاء دليل ظني هذا الدليل الشرعي الظني يفيد حجية خبر الثقة ويفيد حجية الظهور العرفي. كيف الظن يفيد حجية الظن؟ هذا أول الكلام، هذه المصادرة. وخبر الواحد يفيد الظن عن القاف الظن، الظهور العرفي يفيد الظن عن القاف الظن. الظن حجة أم ليس بحجة؟ ليس بحجة. قام دليل، لكن هذا الدليل أيضا ظني وليس بقطعه. هذا الدليل الظني يقول خبر الثقة حجة، الظهور العرفي حجة. هذا الدليل بما أنه ظني إذا لا دليلية له، لأن أول الكلام هو هذا. نحن الآن نبحث في حجية الظن، والظن الأصل فيه عدم الحجية، فكيف نثبت حجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي بدليل ظني لا بد ان يكون الدليل الدال على حجيه خبر الثقه دليل قطعي، لا بد ان يكون الدليل الدال على حجيه الظهور العرفي دليل قطعي. الفكره واضحه ام لا؟ نضرب مثال، تأتي رواية واحدة تقول خبر الثقة حجة، الرواية الواحدة تفيد الظن القاطع، تفيد الظن رواية واحدة، هذه الرواية الظنية تثبت حجية خبر الثقة الظني. لزم الدور، خبر الثقة من ثبتت حجيته؟ من حجية هذه الرواية، هذه الرواية من وين ثبتت حجيتها؟ من اين؟ من خبر الثقة. اذا يمكن الاستناد في الادلة المحرزة الى قسمين، القسم الاول والنوع الاول الدليل القطعي، والقسم الثاني الدليل الظني الذي دل عليه دليل قطعي. فإذا الحج إما باب العلم وإما باب العلم، إما الشيء الذي يدل عليه العلم والقطع واليقين، وإما الشيء الظني الذي يدل عليه الدليل العلمي والدليل القطعي والدليل اليقيني. ما الفارق بين القطع وبين الظن الذي دل عليه دليل قطعي؟ القطع يكشف الواقع ام لا يكشف الواقع؟ ناظر الى الواقع ام غير ناظر؟ ناظر الى الواقع. الظن ناظر الى الواقع ايضا ام غير ناظر؟ ايضا الظن ناظر الى الواقع، لكن ما صار. القطع يكشف الواقع بدرجة تامة، بدرجة كاملة، درجة 100%، بينما الظن يكشف الواقع بدرجة ناقصة 80%، 90%، 70%، 95%. اذا يشترك الخطا والدليل الظن الذي قام عليه دليل قطعي يشتركان في الكشف عن الواقع، بخلاف الاصول العملية. الاصول العملية في الغالب غير ناظرة الى الواقع، غالبا وعادة لا تكشف الواقع. الاصول العملية عادة وغالبا تحدد الوظيفة العملية. فإذا الفارق بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية أن الأصول العملية الغالب وعادة، هذا القيد مهم، عادة، لأن بعض الأصول العملية فيها جنب الشك عن الواقع مثل الاستصحاب. الأصول العملية عادة تحدد الوظيفة العملية ولا تكشف عن الواقع، عادة لا تكشف عن الواقع، بخلاف الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة دائما فيها جلبة إحراز، دائما فيها كشف عن الواقع، هذا الكشف إما تام وإما ناقص. الكشف عن الواقع بدرجة تامة وكاملة بدرجة 100% يكون بسبب القاط وبواسطة العلم واليقين. الكشف عن الواقع بدرجة ناقصة، يعني بدرجة 80%، 70%، 60%، ما تتعبر، يكون من نصيب الدليل الظني الذي قام عليه الدليل القطعي. لماذا؟ لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام على حجيته دليل قطعي. هذا معنى القاعدة الأصولية التي تقول هكذا، تقول كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرع العام، أو القاعدة التي تقول الأصل صفا عدم الحجية الا ما خرج بدليل قطعي. واضح ان شاء الله هذه المطالب تهضم. اذا حينما نقول ادلة محرزة ماذا من نريد منها؟ اما القطع واما الادلة الظنية التي قام عليها القاضي. حينما يقال دليل محرز هو يتضمن نوعين، النوع الاول القطع العلم اليقين، النوع الثاني الظن الذي قام عليه القاضي العلم اليقين. ما الفارق بينهما؟ القاضي كشفه عن الواقع تام، الظن كشفه عن الواقع كشف. نعم، ما الفارق بينهما وبين الاصول العمليه؟ الاصول العمليه تحدد الوظيفه العمليه دائما وعاده لا تكشف عن الواقع. قلنا عادة لا تكشف عن الواقع لأن بعض الأصول العملية فيه جنبة إحراز، وكشف عن الواقع كأصل الاستفهام. ما الذي يجمع بين الأصول العملية وبين الدليل المحرز الظني؟ يجمع بين الأصول العملية والدليل المحرز الظني كخبر استفهام أنهما لا يكشفان عن الواقع كشفا تاما، لا يكشف عن الواقع كشفا تاما. الذي يكشف عن الواقع كشفا تاما هو اليقين والقرار. واما الدليل الظني يكشف عن الواقع لكن كشف غير تام. واما الاصل العملي فهو اصلا لا يكشف عن الواقع عادة. وهذه الامور اساسية في علم الاصول ينبغي هضمها جيدا. وهذا المصطلح الأدلة المحرزة من مبتكرات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في الكتب الأصولية المعروفة والمشهورة يقولون حجية القاطع ويبحثونها، ثم يبحثون الأدلة الظنية التي قام عليها حكم شرعي ويطلقون عليها الأمارات، لا الإمارات ليس بالكاف، الأمارات من أمارات، والأمارة بمعنى العلامة. فالأمارات الظنية يطلقون عليها الأمارات الظنية، يعني العلامات الظنية التي قام عليها دليل قطعي. مثل ماذا؟ خبر الواحد يشيد الله. مثل ماذا؟ حجية الظهور الأرضي، وهكذا. واضح ان شاء الله. فالامارات في قبال الاصول العمليه، والامارات مقدمه على الاصول العمليه، والقاطع مقدم على الامارات وعلى الاصول العمليه، لان القاطع حجيته تامه وكاشفه بنحو تام وكامل. واضح. فلو تعارض الاصل العملي مع الاماره ايهما يقدم؟ الاماره تقدم. هذه الامارات يعبر عنها بالادله الاجتهاديه، والاصول العمليه يعبر عنها بالادله الفقاهتيه. فلن ترجع الى اصول المضبط او الى كفايه الاصول وغيرهما من الكتب المعروفه، مثلا رسائل الشيخ الأنصاري، هذه الكتب الأصولية القديمة المعروفة والمألوفة تعبر بالأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهية. الأدلة الاجتهادية هي الأمارة، والأدلة الفقاهية هي الأصول العملية. فيقولون الأدلة الاجتهادية حاكمة على الأصول العملية، وليس المراد من الأدلة الاجتهادية هو الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة تشمل الأدلة الاجتهادية وحجية القاطع. فمصطلح الأدلة المحرزة يشمل حجية القاطع ويشمل الأدلة الاجتهادية التي هي الأمارات الظنية. واضح ان شاء الله، لان الطالب قد يدرس حلقات السيد الشهيد على الله مقامه الشريف ويتقنها، لكنه يألف باصطلاحاتها، لان السيد رضوان الله عليه ابتكر بعض الاصطلاحات. هذه الاصطلاحات قد لا تجدها في الكتب الأصولية المشهورة. نقرأ. النوع الأول: الأدلة المحرجة، مبادئ عامة. الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بمعنى القاطع اليقين بالحكم الشرعي، او لا، يعني لا يؤدي الى العلم والقطع واليقين بالحكم الشرعي. ففي الحالة الاولى اذا ادى الى العلم بالحكم الشرعي يكون الدليل قطعيا، ويستمد الدليل شرعيته وحجيته من حجية القاطع، لان الدليل يؤدي الى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العاقل، فيتحتم على الفقيه ان يقيم على اساسه، يعني على اساس الدليل، استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل: كلما وجد الشيء وجدت مقدمته مقدمة الواجب، واجب على الصلاة واجب، مقدمته اذا واجبة. ما هي مقدمة الصلاة؟ الوضوء. فبما ان الصلاة واجبة اذا مقدمتها وهي الوضوء تكون واجبة، فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصف الوضوء مقدمة للصلاة. واما في الحالة الثانية يعني لا يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي، فالدليل ناقص لانه ليس قطعيا، يعني كشفه كشف ناقص، بخلاف القاف كشفه كشف تام درجة 100%. والدليل الناقص بما هو ناقص لا حجية له الا اذا حكم الشارع بحجيته. والدليل الناقص اذا حكم الشارع بحجيته وامر بالاستناد اليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصان هذا الدليل الناقص، اصبح الدليل الناقص كالدليل القطعي. يعني في ماذا؟ في الحجية، مو في الكشف. في الكشف يبقى ناقص، اصبح كدليل القطعي في كونه حجة، وتحكم على الفقيه الاعتماد عليه، يعني على الدليل الناقص، لانه اصبح حجة بحكم الشارع. ان شاء الله العبارة واضحة. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة، يعني من الامثلة، خبر الثقة، فان خبر الثقة لا يؤدي الى العلم، انما الثقة يخبرك ان الطائرة الفلانية قد سقطت، تفيد القطع عن درجة 100% سقطت، عن درجة 80-90% يبقى احتمال انها لم تسقط، لاحتمال الخطأ فيه السبب سمعت في الفاظ بطريقة مغلوطة، لكنه صارف لن يسلم عليه ثبات السبب. او الشذوذ، جاء خبر شاب اذا عمل الاذاعة جاء بخبر شاب هو صدقه، والحال ان هذا الخبر اصلا لا اساس له من الصحة، فهو دليل ظني ناقص. فهو ما هو خبر الثقة؟ دليل ظني ناقص، وقد جعله الشارع، يعني اعتبره الشارع حجة وامر باتباعه وتطبيقه، فارتفع بذلك، يعني فارتفع خبر الثقة بذلك، يعني بجعل الشارع له الحجية في عملية الاستنباط الى مستوى الدليل القطعي، يعني لم يرتفع الى مستوى الدليل القطعي في الكاس، وانما ارتفع الى مستوى الدليل القطعي في الحجية. واضح. اما الارتفاع في الكاس هذا مبنى المحقق الناعيم، ولم يلتزم به الكثيرون من علماء الاصول على كل. واذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون الدليل الناقص حجة، ولا يجوز الاعتماد على الدليل الناقص في الاستنباط، لان الدليل الناقص ناقص يحتمل فيه الخطأ في الصغير كان في التناقض وقد نسوا ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة او لا، لن يجعل له الحجية ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا او ينفي الحجية شرعا. فعندئذ يجب ان نرجع الى قاعدة عامة يقررها ويعينها الاصوليون بهذا الصدد. باي صدد؟ في هذا المجال. اي مجال؟ اذا لم يوجد دليل يثبت الحجية وينفي الحجية، وهي القاعدة القائلة ان كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العاد. ما هو العاد في الحجية؟ وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من ان الاصل قطعا هو عدم الحجية الا من خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك ان الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو احد صنفين. اولا هو الدليل القطعي الذي كفه تام بدرجة 100%، ثانيا هو الدليل الناقص درجة 80-90% الذي ثبتت حجيته شرعا لكن بدليل قطعي. بدليل قطعي لا يمكن ان تثبت حجيته بدليل ظني او دليل مشكوك او دليل محتمل، لا بد ان يكون الدليل قطعيا. هو بما هو لم يتقوى، دليله قوي، هو بما هو يبقى كشفه ناقص، لكن الكشف الناقص اما ان يقوم عليه دليل ضعيف ظني واما ان يقوم عليه دليل قوي قطعي، لكن هو بما هو لم يتغير. تقسيم البحث، السيد السيد يقسم البحث. عرفنا ان مباحث علم الاصول ادلة محرزة واصول عملية، وتوجد خاتمة في تعارض الادلة. لو تعارض دليل محرز ودليل محرز، اصل عملي واصل عملي، دليل محرز واصل عملي، قد يكون بينهم تعارض، هذا في الخاتمة. لكن المباحث الاساسية الأدلة المحرزة هو القسم الأول، والقسم الثاني هو الأصول العملية. واضح؟ ثلاثة فعلا الآن في الدليل المحرز، يعني في القسم الأول الدليل المحرز سواء كان قطعي أو غير قطعي، لأن كل منهما دليل محرز، إما دليل محرز شرعي وإما دليل محرز عقلي. الدليل المحرز الشرعي اما دليل محرز لفظي، دليل شرعي لفظي، واما دليل شرعي غير لفظي، يستند الى فعل المعصوم عليه السلام او يستند الى تقرير المعصوم عليه السلام. اذا الدليل المحرز اما دليل شرعي واما دليل عقلي. ما هو الدليل العقلي؟ مو بمعنى انك من عقلك ومن مزاجك تستنبط، لا. يراد بالدليل العقلي هو عبارة عن تلك القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي، مثل مسألة وجوب المقدمة عقلا. العقل يحكم اذا كان الشيء واجب، وكان لا يمكن الوصول الى الشيء الا بمقدمة، فلا بد ان تكون هذه المقدمة واجبة بحكم العام. فالصلاة واجبة، ولا صلاة الا بطهور، فالطهور مقدمة للصلاة، اذا الطهور واجب بحكم العام حتى لو لم يقل الشارع بوجوب الوضوء او الغسل للصلاة بحكم العام. فاذا هذه قضية ادركها العاقل واستنبط منها حكم كذا مقدمة الواجب واجبة. هذا يراد به الدليل العقلي. الدليل العقلي في إلقاء القضايا التي يدركها العاقل مثل مقدمة الواجب ويمكن ان يستنبط منها حكما شرعيا هذا يقال لها دليل عقلي. الدليل الشرعي على نحوين اما دليل شرعي لفظي واما دليل شرعي غير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي مثل الفاظ الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة يعني القرآن الكريم والأحاديث والروايات من خلال الله. عندنا دليل شرعي غير لفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي مثل فعل الإمام عليه السلام وتقرير الإمام. ما هو المراد بفعل الإمام؟ مثلا شخص يقول رأيت الإمام يصلي أمامي وفعل كذا، رأيت الإمام يتوضأ أمامي الوضوءات البيانية اغترف برقه ومسح من أعلى رأسه إلى أسفله وكذا وكذا، هذا دليل وهو سنة. فعل الإمام سنة لأن الإمام معصوم عليه السلام، لكن دليل سنتي لكن فعلي وليس لفظي. اللفظي ما يقوله الإمام، سألته قال كذا أو قال الإمام عليه السلام كذا كذا. أما الراوي يقول إن الإمام فعل كذا، واضح في هذه الحالة تكون السنة فعلية. وأحيانا لا الإمام يقول ولا الإمام يفعل، الإمام قال شخص يتوضأ أمامه والإمام يسكت. لو كان في وضوء هذا المتوضئ أمام الإمام خلال لوجب على الإمام أن يأمره بالمعروف، ولو أن شخص جاء بعمل فيه منكر لوجب على الإمام أن يرجعه وينهى عن المنكر. فمن باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الإمام بيان الشارع وبيان الشريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سكوت الامام يدل على الامضاء، لكن التفتوا يشترط في السكوت ان يكون دالا على الامضاء. قد يكون الامام ساكت لغرض التقييد لا يستطيع ان يتكلم، لو تكلم يستخدمه الشريف، اذا هذا السكوت لا يدل على الامضاء. يشترط في سكوت الامام اذا فعل الغير ان يكون دالا على الامضاء. الإمام قد يسكت في غرفة التحية، شخص يتوضأ بوضوء العامة الإمام يسكت، كون في مجلس الخليفة ولو تكلم الإمام لقطع رأسه مثلا. إذا المراد من الإمضاء هو سكوت الإمام عليه السلام عن فعل غيره إذا فعل غيره بنحو يدل على إمضائه. واحد من الموالي وفي ظرف ليس فيه سقية وليس فيه حرج وما سأسأل ذلك يتوضع أمام الإمام، الإمام يسكت. إذا الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن ألفاظ الكتاب والسنة، الدليل الشرعي غير اللفظي عبارة عن فعل الإمام وتقرير الإمام يعني إمضاء الإمام. إذا فهرسة البحث هكذا نحن ندرس في علم الأصول الأدلة المحرزة والأصول العملية، وفي الخاتمة ندرس عرض الأدلة. فعلا نحن الآن في الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة إما أدلة شرعية وإما أدلة عقلية. الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي عبارة عن فعل الإمام وتقرير الإمام. في الدليل الشرعي بكلا قسمين، سواء كان دليل شرعي لفظي او دليل شرعي غير لفظي فعل او امضاء، ندرس ثلاثة الامر الاول والبحث الاول تحديد دلالة الدليل الشرعي. يسير تخفيف دلالة الدليل الشرعي. الإمام حينما يقول افعل ولا تفعل، الأمر والنهي، سيرة الأمر والنهي على ماذا تدور؟ هل أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة أم لا؟ هذا يحتاج إلى جواب. فعل الإمام في الدليل الشرعي غير اللفظي، الإمام قام بالعمل، حينما يقوم الإمام بالعمل هل هذا يدل على الوجوب أم يدل على الجواز؟ الإمام حينما يترك عمل هل يدل على الحرمة أم يدل على الجواز؟ تحديد الدلالة يحتاج إلى بحث أصولي. فالبحث الأول تحديد دلالة الدليل الشرعي سواء كان لفظا أم فعلا أم تقريرا. البحث الثاني حجية هذه الدلالة، هل أن هذه الدلالة حتى تنقح على ماذا تدل؟ ثم إذا نقحت ووضعت على ماذا تدل، هل ما دلت عليه حجة في حقنا أم لا؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. والبحث الثالث الحضور، إثبات الحضور، هل صدرت أم لا؟ هذه الرواية ربما مكذوبة، السنة ليست الرواية، السنة قول المعصوم، هذه الرواية ناقلة للسنة. دقق جيدا، السنة ليست الرواية، الرواية ناقلة للسنة، السنة هي نفس قول الإمام، السنة هي نفس قول الإمام، نفس فعل الإمام، نفس إمضاء الإمام. وأما الرواية فهي ناقلة للسنة، قد تكون ناقلة للسنة بنحو دقيق وقد تكون ناقلة للسنة بنحو خاطئ. إذا إثبات صدور هذه الرواية أيضا يحتاج إلى هذا، ربما هذه الرواية مكذوبة، ربما هذه الرواية صادرة في ظرف التقية، وربما ربما وربما. واضح إن شاء الله فهرسة الباب. نقرأ تقسيم والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان الدليل المحرز قطعيا أو لا لم يكن الدليل المحرز قطعيا بل ظنيا قام عليه الدليل القطعي ينقسم إلى قسمين، الأول الدليل الشرعي ونعني به الدليل الشرعي، نعني به هنا يعني في علم الأصول كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم. القرآن وعلى السنة. ما هي السنة؟ لم يقل الرواية، لاحظ ما هي السنة، قال وهي قول الله. وهي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذه هي السنة. وأما الرواية الحديث ناقل لقول المعصوم، ناقل لفعل المعصوم، ناقل لتقرير المعصوم. الثاني الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية القائلة بان ايجاد شيئين يعني وجود شيء يستلزم ايجاد مقدمة ذلك الشيء، يستلزم وجود مقدمة ذلك الشيء، فايجاب الصلاة يستلزم ايجاب مقدمة الصلاة وهو الوضوء. والقسم الاول دليل الشرعي ينقسم بدوره الى نوعين، احدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، والاخر القسم الثاني النوع الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقرير المعصوم. ما هو المراد من تقرير المعصوم؟ قال اي سكوته، كان سكوت المعصوم عن فعله الغير، اذا فعله كان دليل بعد الفعل نفسه بحد ذاته، فعل الغير سكوته عن فعل غيره لكن بنحو يدل على قبول فعل الغير، بنحو يدل على الرضا بفعل الغير، لكن احيانا مو بنحو يدل، كما لو قدر هذا الامضاء في ظرف التقرير. السكوت لا يدل على القبول، لا يدل على الامضاء والرضا. طبعا من وين يتفكر؟ لتلمس القرائن، تلمس القرائن التي صدرت فيها الروايه. وفي القسم الاول الدليل الشرعي بكلا نوعيه، ما هما نوعاه؟ الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. نحتاج الى ان نعرف اولا دلالة الدليل الشرعي وانه على ماذا يدل بظهوره العرفي. مثلا الدليل الشرعي اللفظي صيغة تفعل لا تفعل، هل تدل صيغة تفعل على الوضوء؟ صيغة لا تفعل النهي على الحرمة؟ فعل الامام حينما يفعل هذا الفعل يدل على وجوب الفعل ام جوازه؟ حينما يترك الامام فعل هل يدل على حرمته ام جواز الترك؟ هذا يحتاج الى تحديد. وثانيا تثبيت تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، هل يجب التعويل على ذلك الظهور ام لا يجب؟ هذا يحتاج الى بحث. وثالثا البحث الثالث صدور الدليل من الشارع حقان، هل فعلا الامام قام بهذا الفعل ام لا؟ هل فعلا الامام قال ذلك ام لا؟ هل قاله في ظرف التقية ام لا؟ ومن هنا كان البحث في القسم الاول الدليل الشرعي موزعا الى ثلاثة ابحاث وفقا لهذا التفصيل الذي ذكرناه. فالبحث الاول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في اثبات كيفية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في اثبات صدور الدليل من الشارع. اذا غدا ان شاء الله نشرح في الدليل الشرعي ونبحث في البحث الاول فيه الدليل الشرعي اللفظي، ونتطرق الى بحث الدلالة، ومن بحث الدلالة نتطرق الى حجية الظهور واثبات الصدور. واذا انتهينا سننطلق في البحث حول الدليل الشرعي غير اللفظي، وبعد الانتهاء نبحث في الدليل العقلي، وبالانتهاء من الدليل الشرعي والدليل العقلي نختم البحث في الأدلة الموحدة ونشرح في الأصول العملية، وبختمها ننطلق إلى الخاتمة، وبختمها نختم علم الأصول في الحلقة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.